قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من فما كذا غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين إن